العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من المباحث المتعلقة بإنما من الناحية النحوية، في قوله تعالى: قالوا إنما نحن مصلحون. وأجلنا ما يتعلق بالبحث البلاغي في إنما. وخلاصة الدرس الماضي أن إنما مركبة من كلمتين إن وما، وما كافة وإن مكفوفة، بمعنى أنما دخلت على إن فأبطلت عملها في نصب المبتدأ ورفع الخبر، لأن إن من النواسخ، فكفتها عن العمل. معنى كفتها أي ألغت عملها وأبطلته. وأيضا ما هذه الكافة وسعت عمل إن. إن كانت مخصوصة بالدخول على الجملة الاسمية فقط، لكن بعدما دخلت عليها ما الكافة أبطلت عملها، وأصبحت إنما تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الفعلية، فهي من ناحية أخرى قد وسعت عمل إن. إنما إلهكم إله واحد، إنما المؤمنون إخوة، هذا في دخول إنما على الجملة الاسمية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، دخولها على الجملة الفعلية، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وهكذا. إنما من الناحية البلاغية، إنما في علم البلاغة تسمى أداة قصر، وأيضا تسمى أداة حصر. القصر والحصر بمعنى واحد. ويعرفون القصر بأنه تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوصة. وهناك تعريف آخر أبسط وأكثر يسرا، وهو إثبات الحكم المذكور في الكلام ونفيه عن غيره. إثبات الحكم للمذكور في الكلام ونفيه عن غيره. وسنشرح هذا المصطلح. تخصيص أمر بأمر، نأتي بمثال لنوضح من خلاله مفهوم القصر. عندما تقول لا يعلم الغيب إلا الله، معنى ذلك أن خصصت الله، تخصيص شيء بشيء، الشيء الأول الله، خصصت شيئا بشيء، ما هو الشيء الآخر؟ هو علم الغيب. خصصت شيئا بشيء أي خصصت الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب بطريق مخصوصة. هذه الطريقة المخصوصة هي أسلوب القصر، وهو النفي وبعده إلا. كل ما يأتي نفي وبعده إلا هذا يسمى أسلوب قصر، وإلا لا تسمى هنا أداة استثناء، وإنما تسمى أداة حصر. ما عليك إلا البلاغ، ما يعلم تأويله إلا الله، ما محمد وما محمد إلا رسول، إلى آخره. أو بناء على التعريف الآخر، إثبات الحكم للمذكور. ما هو المذكور؟ هو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. وما هو الحكم؟ هو علم الغيب. أثبتت الحكم وهو علم الغيب للمذكور في الجملة وهو الله سبحانه وتعالى، ونفيت هذا الحكم عن غيره، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، يعني هو مختص بعلم الغيب لا يتجاوزه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعلم الغيب غيره. إذن أثبتنا هذا الحكم للمذكور وهو الله سبحانه وتعالى، أثبتناه لهم، وفي الوقت نفسه نفيناه عن غيرهم. فهذا باختصار معنى القصر. والقصر له أدوات متعددة، منها كما قلت لكم النفي وبعده إلا، وهي أداة حصر، وما محمد إلا رسول، وما يعلم تأويله إلا الله، إن أنت إلا نذير، إلى آخره. أيضا من أدوات القصر إنما من أدوات القصر، وينطبق عليها نفس التعريف، تخصيص شيء بشيء أو إثبات الحكم للمذكور في الكلام مع نفيه عن غيره. فالمنافقون عندما ردوا على من قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما معنى ذلك؟ أنهم قصروا أو حصروا الإصلاح في أنفسهم. فتخصيص شيء بشيء، الشيء الأول وهو المنافقون المعبر عنهم بالضمير نحن، والشيء الآخر الإصلاح، فخصصوا أنفسهم بالإصلاح بحيث هذا الإصلاح لا يتعدى إلى غيرهم. أو بالنسبة للتعريف الآخر، أثبتوا الحكم للمذكور. ما هو الحكم في الآية؟ الإصلاح. ما هو المذكور؟ المنافقون المعبر عنهم بالضمير نحن، ونفوه عن غيرهم، يعني أثبتوه لأنفسهم وقالوا نحن المصلحون والآخرون من المسلمين وغيرهم ليسوا مصلحين، فالإصلاح محصور فينا فقط. فهي لذلك أداة قصر، إنما نحن مصلحون، يعني قصرنا الإصلاح على أنفسنا بحيث لا يتجاوز غيرنا. طبعا يقصدون المسلمين، يعني أنتم اتهمتمونا بأننا نفسد في الأرض، لا لا لا، نؤكد لكم بأننا مصلحون، يعني أتوا بعكس الاتهام الأول. هذا القصر يتكون من طرفين، مقصور ومقصور عليه. المقصور يكون اسم ذات شخص أو أشخاص، والمقصور عليه يكون اسم معنى. فالمقصور في الآية إنما نحن مصلحون هم المنافقون، أو نحن، لأنهم يعبرون عن أنفسهم بالضمير، الضمير المتكلمين، هذا اسم يسمى مقصور. والإصلاح مقصور عليه، هذا في الاصطلاح البلاغي، يعني أن الإصلاح مقصور علينا لا يتجاوز إلى غيرنا. وأيضا المقصور يسمى الموصوف في علم البلاغة، والمقصور عليه أيضا يسمى الوصف، والوصف هنا يختلف عن الوصف في معنى النحو وهو النعت، لا يختلف عنه كلية، هذا اصطلاح آخر. فإذا المنافقون نستطيع أن نقول أنهم مقصورون أو هم الموصوفون، والإصلاح مقصور عليه أو الوصف، ولذلك يكون هذا القصر هو من قصر الموصوف على الموصوف، الذي يتقدم الأول الموصوف وليتأخر الوصف أو المقصور والمقصور عليه، وهو من قصر الموصوف على الصفة، يعني قصروا أنفسهم أي المنافقين على الصفة وهي صفة الإصلاح. وقد يكون بالعكس، عندما تقول إنما خليل شجاع، هذا قصر موصوف على صفة، لأن قدمت الموصوف وهو اسم الذات خليل. عندما تقول إنما الشجاع خليل، عكست، قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف. الذي في الآية قصر الموصوف على الصفة، لأن اسم الذات هو الموصوف أو هو المقصور، والحكم هو الصفة، فقالوا إنما نحن مصلحون، فقدموا نحن، إذن هو قصر الموصوف على الصفة، والصفة هي الإصلاح. لو قيل في غير القرآن إنما مصلحون نحن، لكان من قصر الصفة على الموصوف. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا وإن كان فيه شيء من الغموض، لأنها مصطلحات بلاغية. وإنما هذه من أدوات القصر. القصر له عدة أدوات وأساليب، منها النفي وبعده إلا، ومنها إنما، ومنها التعريف المسند كما سيأتينا في الآية التالية. ومن أراد التوسع فعليه بعلم المعاني، لأن باب القصر يدرس في علم المعاني، وهو علم من علوم البلاغة، علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. فهذه فكرة مبسطة طبعا، احنا نستأنس بهذه المصطلحات النحوية والصرفية والبلاغية لتساعدنا على فهم الآيات. ولذلك نفهم من ذلك أن المنافقين قد ردوا على من قال لهم لا تفسدوا في الأرض بقولهم إنما نحن مصلحون. هذا الأسلوب وهو أسلوب القصر لا يؤتى به في أي كلام، لا، هو من الأسيب، من أساليب التوكيد المعنوي للكلام، ومن أساليب التقوية. والذي يأتي بأسلوب القصر هو الذي يعتد برأيه والجازم بموقفه، والذي يظن على أنه الحق وأن الآخرين على باطن، فهو إذن من الأساليب التي يراد بها التقوية ويراد بها التأكيد. أيضا أسلوب القصر لا يؤتى به كما قلت لكم في أي غرض من أغراض الكلام، إنما يؤتى به للرد على إنكار المنكر. فعندما تريد أن ترد على منكر، من أي منكر في أي الأشياء، فأنت تأتي بالأسلوب القوي التي تدحض به حجته وتقوي به حجتك ورأيك، فتأتي بأسلوب القصر. أيضا يؤتى به للشخص المعاند أو الذي ترى أنه على خطأ كبير وأنه متشبث بهذا الخطأ، تريد أن تقنعه وتصلح له خطأه، فتأتي بأسلوب القصر. إذن أسلوب القصر له غرض، وهو أنه لا يقوله إلا المعتد برأيه والمتمسك بموقفه والذي يريد أن يرد منكراً أو يصحح خطأً، فهو إذن من الأساليب المتمكنة التي يراد بها تقوية الكلام وتأكيده. السؤال: ما لماذا لجأ المنافقون لهذا الأسلوب الذي قلت لكم لا يقال إلا في الأغراض التي ذكرتها لكم؟ لماذا؟ لأن كانوا يقولون نحن مصلحون بلا قصر، لكن أتوا بالأسلوب القوي. للرد على هذا السؤال، هو لابد أن يكون لابد الكلام له غرض، ما دام أتوا بأسلوب القصر علينا أن نسأل ما لماذا؟ لأنهم عرب ويعرفون اللغة العربية ويعرفون ما تفيده أدواتها، إذا لماذا يأتون هذا؟ لا يعتبر بأسلوب القصر هكذا في أي كلام حتى كلام عادي. هناك عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن المنافقين شعروا بأن الذين قالوا لا تفسدوا في الأرض كانوا جازمين ومصرين على هذا الكلام ومتشبثين بها، ولذلك لابد أن يرد على التشبث بتشبث مثله، ويرد على الإصرار بإصرار. هكذا شعروا. ثم أيضا فهموا أن هذا اتهام لهم بالإفساد، والاتهام بالفساد تهمة كبيرة، اللي عنده عزة نفس لا يقبلها، وهم يعتقدون أنهم لهم عزة نفس، فرأوا أن هذا اتهام يجرح كبرياءهم ويسيء إلى شخصيتهم، لأن عندما تتهم شخصا بالفساد وهو فساد عام، هذا اتهام ليس بسيطا، يجرح الكبرياء ويؤثر في النفس، ولذلك أرادوا أن يكون دفاعهم قويا، لأن الذي يدفع الاتهام القوي إلا الرد القوي. هذا احتمال. احتمال آخر، وهو أن من شأن المنافقين في كلامهم دائما يؤكدون كلامهم، لأنهم يتوجسون الخوف من الآخرين أنهم ربما يكشفون ضعفهم ويعرفون تذبذبهم، فدائما شعور الشك في الآخرين مصاحب لهم، يعتبرون أي واحد آخر يعرفهم، ولذلك هم دائما في تردد وفي قلق، يلجؤون إلى تأكيد الكلام للتغطية على أنفسهم، وحتى يغطوا التردد والتذبذب الذي في نفوسهم يقوونه بالألفاظ، بالأسلوب التأكيد وأسلوب التقوية. يؤيد ذلك أننا نلاحظ أن المنافقين يكثرون الحلف بالله، لأن الحلف من أقوى أسباب التأكيد للكلام، وهم يعلمون أن المسلمين يعظمون لفظ الجلالة، و وأنهم لا يحلفون إلا في مقام الضرورة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هم يعرفون هذا، ولذلك يلجؤون إلى الحلف ليغطوا هذا الضعف، أيضا ليتغلبوا على الشك الذي يعذبهم بأن المسلمين شاكون فيهم، وقد يفضحونهم، وقد يعرون مخازيهم. ولذلك تجد في خاصة في سورة التوبة يحلفون وسيحلفون وسيحلفون بالله لو استطاعوا، وسيحلفون بالله لو استطاعوا ما خرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، أيضا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم. أيضا ذكروني ببعض ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آيات كثيرة، ويحلفون ويحلفون ويحلفون في سورة المجادلة، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن الحلف من أقوى أسباب التوكيد والتقوية، وهم يوارون به ضعفهم وشكهم، ولذلك حتى في ظنهم حتى لا يشك فيهم المسلمون ويبعدون عنهم صفة هذا الشك، يلجؤون إلى المؤكدات. المؤكدات منها الحلف ومنها أسلوب القصر، هذا أيضا غرض من أغراض قولهم إنما نحن مصلحون. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. من أغراض قولهم إنما نحن مصلحون هو إظهار القوة، ونحن متأكدون من أنفسنا وواثقون من موقفنا، وهم يعتزون بهذه الألفاظ، بالتلاعب بالألفاظ، ويستعملون هذه الأساليب في غير محلها، هم كاذبون لكنهم يخادعون بها، وأيضا يريدون أن يظهروا أنفسهم بموقف القوي، نحن أقوياء، نحن إنما نحن مصلحون، لا نقول نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون بالتأكيد والتقوية، لأنهم يعتقدون بأنهم بذلك أنهم يظهرون بمظهر القوة، وأنهم على فطانة وعلى ذكاء، وأنهم يستطيعون أن يتلاعبوا بالمسلمين كما يشاءون، وأن هؤلاء المسلمين مغفلون، تنطلي عليهم الحيلة وينطلي عليهم الكذب، ولذلك يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب بمعنى للتظاهر وللغرور. فأيضا نستطيع أن نستخلص من سبب قولهم هذا أن أهل الباطل بصورة عامة، المنافقون والظلمة والطغاة والمستبدون، طمس الله على بصيرتهم وختم على قلوبهم حتى وصل الضلال إلى درجة في غاية من من القبح ومن الهبوط ومن الانحدار، وهو أنهم يعتقدون أن ما يقومون به هو الصلاح، هو المفيد، هو السياسة، هو الديمقراطية، وهكذا من هذا من الضلال المبين، بحيث أنهم يرون باطلهم حقا وفسادهم إصلاحا، والأبيض أسود والأسود أبيض، أعوذ بالله، تنقلب عليهم الأمور، الموازين تختل في أذهانهم. وهذا نراه في كل الطغاة وفي كل الخارجين عن الاستقامة. مثلا فرعون وهو رأس الطغاة، فماذا قال في حق موسى؟ يظهر في الأرض الفساد. موسى نبي الله جاء برسالة الحق، جاء بالنور وجاء بالهداية وجاء بالسعادة الدارين، أصبح في نظر فرعون هو الذي يظهر الحق، عكس الآية. وهذا ما شأن الطغاة عامة، هذه سواء في الماضي أو في الحاضر، لأن الصفات الإنسانية هي واحدة لا تتغير، لأن تتغير في الشكليات وفي الأشياء التي تتعلق بالتطور الشكلي المادي فقط، لكن الصفات هي أصيلة لا تتغير أبدا. نفس هذا الفرعون الطاغية، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهكذا يعتقد بأنه صاحب الحق، وجاء بصيغة القصر التي قدمناها نفي وبعدها إلا، ما أريكم إلا ما أرى، رأيي هو الرأي الأول وهو الرأي المعتمد، وبقية الآراء كلها منفية وملغاة ولا قيمة لها. هو الذي يفكر لهم، هو الذي يخطط، هو الذي يعرف مصالحهم، أما الآخرون فلا سؤال عنهم. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بأسلوب القصر أيضا، النفي وإلا، لا أدلكم ولا أرشدكم إلا إلى سبيل الرشاد والصواب والاعتدال والسداد، وأما ماشي من سواي فلا يدلكم إلا على طريق الغواية والانحراف والضلال. من قال هذا؟ قال فرعون. إذن أيضا المنافقون هم من هذه الفئة الضالة، يعتبرون أنهم على حق وأنهم على هدى، يرون ضلالهم هدى ويرون باطلهم حقا، وهذه مصيبة المصائب، هذه أعلى درجات الضلال والغواية. بعدين تنتصم الإنسان فيه البصيرة أصلا والمفاهيم تتغير، حتى قال الشاعر في هذا بيت جميل يصور هذه الحياة، يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بيت معبر، يخضع على المرء، يحكم على الشخص في أيام محنته، ولا هناك محنة أشد من الكفر ومن النفاق ومن الطغيان ومن الظلم ومن الاستبداد. يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تقلب عليه الأمور، يرى حسنا وهو ليس حسن، يرى القبيح جميلا ويرى المنحرف مستقيما. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ما يمكن أن يقال في قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون، جاء الرد عليهم بأقوى من كلامهم، وهي قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف؟ هذه الجملة القصيرة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون تضمنت من أسباب القوة ومن أدوات التأكيد ما يدل على إعجاز هذا الكتاب المبين. أولا نبدأها واحدة واحدة، ألا عندما تدخل على جملة الاسمية تسمى أداة استفتاح، أداة استفتاح تفتتح بها الجملة الاسمية، لأن هناك ألا أخرى تدخل على جملة فعلية ليس هذا مكان بحثها. ألا الاستفتاحية هذه سميت استفتاحية لأن يفتتح بها الجملة، ولهذا تكون في الصدارة لا تكون إلا في أول الجملة. اختلف فيها، بعضهم قال إنها مركبة من همزة الاستفهام ولا مكونة من كلمتين. همزة الاستفهام هذه للاستفهام الإنكاري، ولا معروفة للنفي، والاستفهام الإنكاري هو بمعنى النفي، لأن الإنكار هو إبطال، بعضهم يقول أن إنكاري إبطالي، فدخل نفي على نفي، ونفي النفي إثبات. الهمزة همزة استفهام إنكاري والإنكار نفي، ولا للنفي، تسلط نفي على نفي، ماذا ترتب من نفي النفي؟ إثبات، أن النفي تنفيه يصبح إثباتا. بعضهم قال ألا ليست مركبة، هكذا خلقت كلمة واحدة، وهو أمر لا طائل من ورائه. المهم أننا نعلم أن هذه ألا تدخل على جملة الاسمية وتسمى أداة استفتاح، وسواء كانت مركبة من كلمتين من أو مركب من كلمة واحدة، المهم أن نعرف عملها وكيف نوظفها في الكلام العربي، هذا المهم، لأن الأدوات الفائدة منها هو كيف نستعملها، كيف نعبر بها، كيف نحقق بها المعاني. أما الأمور الشكلية يبحثها النحاة ولا بأس من معرفتها، ولكن لا يعول عليها. هذه ألا ما مهمتها؟ الذي يهمنا هو المعنى، ما الذي تؤديه ألا؟ أما كونها ألا تستفتح هذا عرفناه، هذه تفيد التنبيه والإيقاظ. مهمتها أنها تنبه المخاطب وتوقظه، ولا شك أن التنبيه لابد يكون لشيء مهم، أنت لا تنبه شخصا لشيء عادي تافه، إنما تنبهه لشيء يلفت انتباهه ويثير اهتمامه. ولذلك ألا تنبه المخاطب وتوقظه على أن ما يأتي بعدها من خبر مهم ومحقق ومؤكد، فهي من ناحية أخرى تفيد التوكيد المعنوي، هي ليست من أدوات التوكيد، ولكن المعنى زي مثلا أسلوب القصر ليس من أدوات التأكيد ولكنه يفيد تقوية المعنى. فألا تنبه المخاطب وتوقظه يا فلان أيها المخاطب عليك أن تنتبه إلى ما يأتي بعد إنا فإنه أمر مهم وأمر محقق وأمر مؤكد عليك أن تستوعبه وأن تتفهمه. ألا هذه لماذا تفيد هذا التنبيه وهذا الاهتمام؟ لأنها تجعل ما بعدها واضحا كمال الوضوح ومبينا ومعلنا ومشاعا. قالوا مثلها مثل اسم الإشارة. اسم الإشارة أنك تشير إلى شيء معنوي، وأصل الإشارة هي أن يكون شيء مشاهدا وأمامك تشير إليه، هذا أصل الإشارة. إنما عندما المعنى تقول هذا المعنى أو هذه الأمور يعني أشياء معنوية لماذا تشير إليها؟ تريد أن تقربها للمخاطب كأنه يشاهدها أمامه، كأنها حاضرة، كأنها موجودة، وهو هذا من البلاغة. ألا تفعل مثل هذا الفعل، تقوم بهذه المهمة وهي أن تقرب الشيء كأنه معلن أمامك وتنبه المخاطب له. ألا أيضا إذا استعملت في مقام الذم تفيد أبلغية هذا الذم، وإذا استعملت في مقام المدح تفيد أبلغية هذا المدح. مثلا في قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، هذه آية تفيد دم الظالمين وإنزال اللعنة وهي طرد من رحمة الله، فجاءت بالألا. لو قيل في غير القرآن لعنة الله على الظالمين أفادت الذم، لكن لو قلنا كما جاء في الآية ألا لعنة الله على الظالمين ألا أفادت تقوية هذا الذم وأنه مبالغ فيه. فقولك ألا لعنة الله على الظالمين أقوى وأدعى وأبلغ في معنى الذم من أو قلت لعنة الله على الظالمين. ولهذا إذا كان جاءت في مقام الذم تفيد تقوية هذا الذم وأبلغيته بأنه شيء مبالغ فيه. وقد وفي نفس الوقت ينطبق هذا الكلام على مقام المدح، مثلا في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا هنا استعملت في مقام مدح، مقام أولياء الله. ما أيهما أبلغ؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو لو قيل أولياء إن أو حتى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بألا أبلغ بلاغة وأدعى إلى المدح. فألا إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقوى في المدح وأقوى في الثناء على أولياء الله من لو قيل إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الأولى، وعرفنا ماذا عملت ألا، هذه الكلمة الصغيرة المركبة من حرفين فقط ماذا فعلت من المعاني. هذا أول المؤكدات وأول عوامل التقوية في الرد. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ناتي للعامل الثاني، وهو إن، هي معروفة وتسمى حرف توكيد ونصب، توكيد تؤكد المعنى، ولا نخف عندها قليلا أنها معروفة لديكم، أنا من اسمها تعرف مهمتها، فإن تؤكد الكلام، وأيضا يخاطب بها الشخص الذي متردد أو فيه شك، يعني لا يخاطب بها شخص مثلا شخص اللي غير متردد ومسلم بالحقيقة، تقول له مثلا الجو صحو، لا يحتاج إلى تأكيد. شخص كان عنده شك من في هذا القول، أو يعلم أنه مثلا قبل ساعة كان الجو غير صحو، ولكن الجو يتغير، فأنت تريد أن تزيل شكه تأتي بإن، فإن أيضا يؤتى بها للتوكيد ورفع الشك. الثالث، ألا الأول، إن الثاني، ضمير الفصل هم، وقدم لنا ضمير الفصل في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر، أو ما بين ما هو ما أصله مبتدأ وخبر، يعني بين اسم كان وخبرها، أو بين اسم إن وخبرها، وكذلك أخوات إن وأخوات كان، ولكن كانوا وكانوا هم الظالمين، هم هذا ضمير الفصل، وهو لا يعرب، لا محل له من الإعراب، لكن له أهمية في الجملة، وهو يقويها، وأيضا يقوي القصر في تعريف المصدر كما سيأتي، وهو دائما من الأساليب التي تقوي الجملة. وأولئك هم المفلحون أقوى من لو قلنا وأولئك المفلحون، لأن ضمير الفصل لا يؤتى به إلا للتقوية وللتأكيد. أن ألا وإن وضمير الفصل. التوكيد الرابع أو التقوية الرابعة، وهي تعريف الخبر، أو في الاصطلاح البلاغي تعريف المسند، تكلمنا عليه في ذلك الكتاب عند من يقف على لفظ الكتاب، وعلى وأولئك هم المفلحون. عندما يعرف المبتدأ والخبر، هذا الخبر هو من أنواع القصر، وهذا نديده أداة تادتة، عرفنا أداة القصر في إنما والنفي وإلا، وأيضا نزيد وهو تعريف المسند، وهو المفسدون، ما قالش مفسدون، هناك فرق. تقول هذا رجل أو فلان رجل، هذا أخبرت عنه باعتبار من جنس الرجولة فقط، عندما تقول هذا الرجل بتعريف الخبر أو تعريف المسند، وطبعا المبتدأ هو معرف، هذا يفيد من هذا أسلوب من أساليب القصر، يعني كأن الرجولة مقتصرة عليه، كامل الرجولة، تتمثل فيه الرجولة الحقة. فهو التعريف المسند من أساليب القصر. أساليب القصر قلنا هي متعددة، منها إنما ومنها النفي وبعده إلا، ومنها أيضا تعريف المسند، أي أن الإفساد قاصر عليهم محصور فيهم لا يتجاوزهم. هذا معنى القصر في الآية، على أنهم هم المفسدون، هم المفسدون حقا، والفساد متمثل فيهم ومحصور فيهم، وهم أهل الفساد، وكلهم وأجسامهم كلهم مركبة من الفساد، ولا يتجاوز الفساد غيرهم. هذا معنى قصر. إذن كان الرد أقوى بكثير من قوة ردهم إنما نحن مصلحون، بألا وإن وضمير الفصل وتعريف المسند أو تعريف الخبر. بالنسبة للمصطلح البلاغي نقول المسند، وبالنسبة للتعريف النحوي نقول الخبر. ولذلك جاءت هذه المؤكدات وهذا الحشد من أدوات القوة تنسف كل ما ادعوه من أنهم مصلحون، نسفته وقضت عليه وأثبتت أنهم هم المفسدون حقا، وهم جرثومة الفساد، وهم أصل الفساد، وهم المفسدون، ولا ليس لهم صلاح لا صغير ولا كبير، ولا يشمون حتى رائحته. كل ذلك جاء من هذه الأدوات الأربعة. هناك عامل خامس وهو مؤكد معنوي خامس، وهو في قوله ولكن لا يشعرون. لكن هذه أداة استدراك، ويؤتى بها أن ما بعدها يكون نقيض ما قبلها، فإذا ما كان ما قبلها مثبتا يكون ما بعدها منفيا، وإذا كان ما قبلها منفيا يكون ما بعدها مثبتا. عندما يقال ألا أنهم هم المفسدون، ربما يتصور متصور أنهم يدركون ويحسون بأنهم مفسدون، وهذا أخف، لأن الجاهل ويعرف أنه جاهل، هذا رغم أن الجهل عيب لكنه أخف من الشخص الذي هو جاهل ويعلم أنه غير جاهل، لأن فيه إصرار وفيه عناد. أما الجاهل ويعلم أنه جاهل، هذا يمكن أن يرجع إلى طريق الصواب ويتعلم ويلغي جهله. إنما الذي هو جاهل ولا يعلم أن جاهل، هذا مصيبة مصيبة، لأنه لا يمكن أن يتعلم من عنده غرور. تقول لهم جاهل، لا أنا متعلم، أنا أحسن علما منك. فجاء التعقيب ولكن لا يشعرون بأنهم مفسدون وأنهم على ضلالة، وهذا فيه نكاية أكثر فيهم، لو كانوا يشعرون كان هناك في شيء من التخفيف، عامل تخفيف، لكن كانوا لا يشعرون هذه مصيبة أخرى، لأنهم لو كانوا يشعرون بدائهم، لأن الشعور بالخطأ هذا طريق للإصلاح، وممكن يتلافوا هذا الخطأ ويتداركوه، لكن لا يشعرون لا يحسون به أصلا، وهذا أبعث على الضلالة وأبلغ في الغواية، وأنهم وصلوا في الضلال إلى درجة كبيرة جدا. ولكن لا يشعرون، هذا تأكيد آخر لضلالتهم ونسف ادعائهم بقولهم إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تقدم لنا الكلام في إذا مفصلا، وأيضا في قيل، وما قيل في وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ونفس وإذا قيل لهم آمن. لكن قيل طبعا مبنية للمجهول، والقائل غير معلوم، فمن الذي قال لهم لا تفسدوا في الأرض؟ أو من الذي قال لهم آمنوا كما آمن الناس؟ سؤال، لأن الفعل المبني المجهول هو صحيح، الفاعل غير معلوم، ولكن قد يبدو من القرائن أن الفاعل معلوم، والنحاة يقولون السبب أحيانا الخوف منه، أن الخوف من الشخص أن رجل طاغية أنك لا تذكره، أو الخوف عليه، خوف من أن يعاقب، أو للجهل به، إلى آخره، عندهم أسباب كثيرة. فمن الذي قال لهم لا تفسدوا في الأرض في الآية السابقة؟ ومن الذي قال لهم آمنوا كما آمن الناس؟ اختلف في القائل. بعضهم قال القائل هو الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أستبعد هذين القولين. لماذا؟ لأن الله حكى عنه حكاية، لأن الله لو خاطبهم خطابا مباشرا ونزل في حقهم شيء نقصهم أساسا لنزل بذلك الوحي، وهو لم يحدث. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الوحي، وهو لم يحدث، لأن تأخير البلاغ عن وقت الساعة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة، لابد أن يبلغ ولا يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه. أيضا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخاطبهم لثبت ذلك في السنة، ولكن الذي ثبت في السنة هو العكس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن زلاتهم، عن هفواتهم، وكان يعفو عنهم، وكان يعرض عن مساءاتهم ومخازيهم، كان بالعكس. وطبعا كان على حكمة، حتى قال إن حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم أيضا كان صلى الله عليه وسلم يأمل في أن يرجعوا إلى أنفسهم ويصلحوا خطأهم ويعودوا إلى الهداية وإلى الجادة، وفيهم كثيرون فعلا رجعوا عن النفاق وصححوا إسلامهم، وهو جاء بالهداية وجاء بالنور وجاء بفائدة الناس، كان يعطف ويشفق على هؤلاء، وكان يتمنى أن يصلحوا من شأنهم ويعودوا إلى الإسلام الصحيح، وهو يأمل في ذلك. بعضهم قال، وهو المنطقي والمعقول، أن القائلين هم الذين يختلطون بالمنافقين، وهذا الاختلاط يتأتى من جانب القرابة أو من جانب الصداقة والصحبة، لأن النفاق كان مندسا ومنتشرا في بيوت كثيرة من بيوت المدينة. تجد الأخ منافقا وتجد الأخ الآخر مسلما صادقا، وهم يسكنون في بيت واحد. تجد الأب منافقا والابن مسلما صادقا وهو يساكن أباه، ولا شك أن هذا القريب الذي يختلط كثيرا بالمنافق ويساكنه هو أكثر اطلاعا على أحواله. والمنافق مهما تستر ومهما تخفى وراء الألفاظ فهو بشر، قد تنزلق منها بعض الكلمات، يفلت لسانه بكلمة تنبئ عن نفاقه، أيضا قد ينسى ويسهو فيسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو يسب المسلمين أو يبدو تذمرا بدون ما يشعر، وهذا من طبيعة البشر. فيعلم هذا الأخ والذي يساكنه يعلم من نفاقه، وكما قال النبي صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرفنهم في لحن القول، حتى من الكلام أنك تعرف أن هذا منافق. أيضا الصاحب، لأن الصاحب يعني هو دائما مرافق لصاحبه وصديق له، ويعلم منهم ما لا يعلمه الآخرون. فإذا يمكن أن يكون القريب من أخ ولا عم ولا خال ولا حتى جار مثلا، وكذلك الصاحب والصديق عرفوا من بعض المنافقين مخازيهم ومساوئهم وفسادهم فنصحوهم من باب النصيحة المخلصة، لا تفسدوا في الأرض أو آمنوا كما آمن الناس. طيب لو يقال هذا الشخص الذي طلع على بعض خفايا أحد المنافقين أو بعض المنافقين، لماذا لم يبلغ ويدع هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين حتى يأخذ حذره منهم؟ أيضا يأتي أن يتخفى عنه، لأن هذا أبوه ولا أخوه ولا ابن عمه. أولا أيضا هو يرجو أن يأتي يوما يهتدي فيه ويرجع إلى الإسلام الصحيح، أو أنه يتستر عليه خوفا من أن يناله عقاب، مهما كان هو أبوه ولا أخوه، والعاطفة البشرية موجودة. فإذا هو يتستر عليه، إما أنه يأمل في هدايته، وإما أنه يخاف أن يناله عقاب، ولذلك يتستر عليه ولا يخفي أمره. يمكن أن يكون شخص ثالث مما قال لهم لا تفسدوا في الأرض أو آمنوا كما آمن الناس، وهو من المنافقين أنفسهم، لأن النفاق درجات، بعض المنافقين مشتط في نفاقه ومتطرف، وربما فيهم بعض الناس اللي فيهم شيء من العقل وشيء من الحكمة، فيحتمل أن مثل هؤلاء وهم منافقون سائمون من النفاق ومن الكذب ومن تلفيق الحيل وبلوا. طبعا لأن هذا النفاق كل البعيد كل مرض نفساني وأخلاقي لا يستطيع أن يستمر عليه عزيز النفس، فربما هؤلاء الناس قد بلوا، قالوا الله يسلمنا من هذا الضجر ومرهله، دائما حبك المؤامرات وحكم الحيل والخداع والكذب والافتراء والنفاق والحقد. فنصحوا المنافقين الآخرين وقالوا لا افسدوا في الأرض أو آمنوا كما آمن الناس، يعني زودتوها كما نقولوا مثلا، أنت وراء بلغتم في الأمر. هذا محتمل، ولكن كما قلت لهم ما قلت لكم، استبعد أن يكون القائل هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.